ثم هم رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم، لا شك المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم أفضل المهاجرين الأربعة، الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، خلفاء الراشدين. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر الذين شهدوا بدرا، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم. يجي واحد من الفسقة والفجرة ويذم الصحابة والله قد رضي عنهم، قبح الله أهل السوء والضلال. ثم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة، أفضل أولئك، أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. كلا، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى وهي الجنة، من صحابة الجنة. فالصحابة لا يلحقهم أحد، يجي لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل،